بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. هذا اليوم كان يوم خسوف للقمر، والشمس والقمر والليل والنهار آيات من آيات الله عز وجل، ولكن الذي يحتاج إلى تذكير هو ما يشيع أحيانا في مثل هذه المناسبات من أن الناس يعلمون الكسوف قبل وقوعه، بل ويقدرون مدته تقديرا دقيقا، فيظن البعض أن هذا يؤثر على ما في الكسوف والخسوف من آيات تخيف العباد وتذكرهم بمدبر الكون سبحانه وتعالى. والجواب عن ذلك من عدة أوجه. الوجه الأول، ليس العلم الحديث هو الذي كان يعرف موعد الكسوف، وإنما حتى علم الفلك القديم، ولهذا أشار الأئمة ومنه شيخ الإسلام ابن تيمية الذي نتحدث اليوم عن واحد من كتبه، أشاروا في كتبهم إلى أنه قد يعلم الخسوف والكسوف بالحساب. إذن هذا ليس جديدا للعلم الحديث، وإنما هو علم قديم رب العالمين أطلع، من الأشياء التي أطلع عباده عليها. ثانيا، معرفتنا بالشيء لا تغير من كونه آية من آيات الله عز وجل، لأن الشيء الذي يقع إما أن تكون عالما به من قبل أو أنه يفجأك. وقديما كان الناس في القرى وغيره يفجأهم الخسوف أو الكسوف، لكن كون الناس اليوم يعلمونه أو يسمعون خبره لا يغير من كونه آية من آيات الله عز وجل. لماذا؟ لأنه آية، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. إذن المعرفة أو عدم المعرفة لا تغير من الواقع شيء. ثالثا، وهو مهم جدا، كون الكسوف أو الخسوف آية من آيات الله عز وجل إنما جاء لأنه تغيير في مسار الكون عهده الناس، فهو علامة ومؤذن بآية من آيات الله عز وجل التي تكون يوم القيامة. وإلا فالليل والنهار آيتان، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هي آية. هذه الشمس أليست آية؟ مع أننا نعلم متى تطلع ومتى تغيب، هي آية من آيات الله. بهرت العالمين قديما وحديثا، ولا تزال سرا من الأسرار في مكونها وحرارتها ودرجة حرارتها الظاهرية والداخلية إلى آخره، آية. وكذلك القمر، وكذلك الليل والنهار وتعاقبهما، هذه كلها آية، آيات. وللأسف أننا نغفل عنها. طيب، والخسوف والكسوف؟ قال لا، هذه آية لا تتكرر كثيرا، فهي آية من آيات الله عز وجل تذكرنا بالآخرة وبأحداث الآخرة، كأنها توقظ في قلبك يا عبد الله وتقول لك لا تظن أن الحياة تسير هكذا ليل ونهار وشمس وكذا، لا، سيأتي تغيير كوني وهذا قادم لا محالة. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، إذا السماء انشقت، إذا الشمس كورت، هذه كلها آيات قادمة. فهذا الخسوف أو الكسوف يعطيك علامة على شيء من تغير الكون، فيوقظ في قلبك ذكرى الآخرة، فيأتي الوجه الذي بعده وهو المهم، أن هذا الخسوف والكسوف يخوف الله عز وجل بهما عباده. كيف يكون التخويف؟ من جهتين. الجهة الأولى أنه يذكرهم بالآخرة وبالقدوم على الله وبقرب الساعة، يذكرهم بذلك اليوم الذي لا ريب فيه وسيجتمع فيه الأولون والآخرون بين يدي رب العالمين للحساب وللجزاء. لا يستطيع أحد مهما كان كافرا ملحدا مكذبا طاغيا، فلا بد أن يأتي فردا يخرج من قبره عاريا ليقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى للحساب والجزاء. فهذا الكسوف يقول لك اقتربت الساعة، كما قال الله عز وجل في كتابه اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. هذا الاقتراب تذكر به هذه الآيات، هذا هو الوجه الأول من أوجه التخويف. الوجه الثاني يخوف الله عز وجل عباده بآياته، بآياته. إذن هذا الكون في قبضة رب العالمين سبحانه وتعالى، الزلازل، الرياح، الأعاصير، الأمواج التي شاهدنا في السنوات الماضية ألوانا عجيبة منها، هذه كلها تسير بتدبير العزيز الحليم سبحانه وتعالى. إذن ألا نخاف؟ ألا نتقي الله عز وجل ونرجع إليه ونحاسب أنفسنا؟ ألا يتقي الله المؤمنون؟ ألا يتقي الله المسلمون بأن يعودوا إلى ربهم سبحانه وتعالى ويتركوا ويبتعدوا عما حرم الله عز وجل عليه؟ لأن الوقوع في المنكرات والتساهل فيها والسكوت عن إنكارها مؤذنون بنزول العقوبات. العقوبات كيف تكون؟ متنوعة، عقوبات بالجوع والفقر والمرض والموت والفتن والزلازل والمحن، إذن الخسوف والكسوف ولو علمناه من قبل هو آية، فينبغي العبد أن يقف عند هذه الآية وهذا التغير الكوني ويحاسب نفسه ويعلم أن هذا الكون يجري بتدبير مالكه وحده لا شريك له، ليس هناك قوة شرقية ولا غربية تملك تدبير شيء من هذا الكون، لأن أي واحد من البشر مهما علت قوته هو نفسه فقير ضعيف مسكين مدبر، والدليل داخله هو نفسه، لا يملك من تدبير خلاياه ولا دورته الدموية ولا أعمال قلبه ولا كبده ولا رئته ولا كلاه ولا هضمه، لا يملك شيئا. وإذا أراد الله عز وجل أنزل به مرضا فيصبح هذا الإنسان المستكبر أصغر وأحقر خلق الله أمام آية من آيات الله عز وجل أنزلها بعبده. إذن يا عباد الله، خطاب لنا، يا عباد الله استيقظوا، الخسوف والكسوف، يا عباد الله استيقظوا، ارجعوا إلى ربكم سبحانه وتعالى. فنسأله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يتوب علينا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يردنا إليه ردا جميلا. نكتفي بهذه المقدمة وننتقل إلى درسنا، وهو في مختصر منهاج السنة النبوية. منهاج السنة النبوية الأصل لشيخ الإسلام ابن تيمية، مختصره لشيخنا الشيخ عبد الله الغنيمان وفقه الله وسدده، وهو هذا الكتاب بأصله ومختصره رد على كتاب من كتب الرافضة اسمه منهاج الكرامة في إثبات الإمامة للحسن الحلي الرافضي. وكنا في آخر درس، درس الماضي، الشهر الماضي الذي قبله، لأن الماضي كان وقت امتحان، كنا في الدرس الماضي قد علقنا على ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على هذا الرجل في ما نقله المؤلف عن نصير الدين الطوسي صاحب قصة بغداد وسقوط بغداد بيد التتار، من أن هذا النصير الطوسي الرافضي قال تنقسم هذه الأمة إلى 73 فرقة ولا ينجو منها إلا فرقة واحدة وهي فرقة الرافضة، فزعم أن الناجي هي فرقة الرافضة. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الوجه الأول والثاني رد على الحلي صاحب الكرام، ورد على الطوسي المنقول عنه، وبين فضائحه وشيئا من تاريخه الأسود في الأحداث التاريخية الكبرى التي وقعت في منتصف القرن السابع الهجري. ثم انتقل شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الوجه الرابع بنقد علمي متين فيما يتعلق بمن هي الفرقة الناجية، لأنه إذا تأمل الإنسان وجد أن كل قوم يدعون أنهم هم الناجون. إذا جئت للخوارج قالوا أبدا، نحن أهل السنة والجماعة والناجون وغيرنا ضالون. إذا جئت إلى المرجئة قالوا كذلك. إذا جئت إلى المعتزلة قالوا نحن أهل الحق وأهل العدل وأهل الصواب وغيرنا ضال. إذا جئت إلى الرافضة قالوا هذا الكلام، وكذلك يقوله أهل السنة والجماعة. فمن هو المصيب؟ ما هو ميزان النظر في هذه المسألة؟ يناقش شيخ الإسلام ابن تيمية هنا دعوة. تفضل يا شيخ اقرأ. الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله في فصل إبطال دعوة الرافضي أن الإمامية هم الفرقة الناجية، نعم. الوجه الرابع أن يقال أولا أنتم قوم لا تحتجون بمثل هذه الأحاديث، فإن هذا الحديث إنما يرويه أهل السنة بأسانيد أهل السنة، والحديث نفسه ليس في الصحيحين، بل قد طعن فيه بعض أهل الحديث كابن حزم وغيره، ولكن قد رواه أهل السنن كأبي داود والترمذي وابن ماجه، ورواه أهل المسانيد كالإمام أحمد وغيره، فمن أين لكم من على أصولكم ثبوته حتى تحتجوا به؟ وبتقدير ثبوته فهو من إخبار الآحاد، فكيف يجوز أن تحتجوا في أصل من أصول الدين وإضلال جميع المسلمين إلا فرقة واحدة بأخبار الآحاد التي لا يحتجون بها في الفروع العملية؟ وهل هذا إلا من أعظم التناقض والجهل؟ نعم، يقصد حديث الافتراق، الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 73 فرقة، وافترقت النصارى على 72 على 71 اليهود، والنصارى 72، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. لأن المؤلف الحلي أورد هذه الرواية ونقلها عن الطوسي نصير الدين الطوسي، وزعموا أنه قوله إلا واحدة يعني الرافضة، أن هؤلاء هم الناجون. فشيخ الإسلام ابن تيمية يرد بهذا الوجه ليقول أنتم لا تحتجون أصلا في السنة، يعني من أصول الرافضة وإخوانهم المعتزلة، لأن مذهب الرافضة والمعتزلة والزيدية كما أشرنا في درس مضى متداخلة، هؤلاء من أصولهم عدم الاحتجاج بالسنة في مسائل العقيدة، ومن أصولهم أن السنة أخبار آحاد ولا يحتج بها ولا تفيد العلم. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من باب الإلزام يقول له الآن تحتجون بمثل هذا الحديث، وهذا الحديث لم يروه البخاري ومسلم وهذا صحيح، وإنما رواه أهل السنة مع الإمام أحمد في مسنده، لكن الصحيح أنه ثابت، يعني من خلال جمع طرق هذا الحديث هو صحيح لغيره كما يقول المحققون، فهو حديث في الجملة ثابت. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يعترض على ثبوته، وإنما يعترض على احتجاجهم به وهم لا يحتجون بكتب أهل السنة، واحتجاجهم به وهم لا يحتجون بخبر الآحاد في العقيدة. تبعتم لهذا؟ إذن نقض قولهم من إيش؟ من جهتين. الجهة الأولى يقول لهم هذا الحديث يرويه أهل السنة في السنة، وأنتم أصلا لا تحتجون بكتب السنة، فكيف تحتجون به لتزعموا أن الفرقة الناجية هي أنتم؟ والثانية هو أنكم في عقيدتكم وفي منهجكم أن الحديث إذا كان أخبار أحد ليس متواترة فإنه لا يفيد العلم ولا يحتج به في العقيدة، إذن لماذا تحتجون به؟ إذن أنتم متناقضون. إذن ينبغي أن نفهم مقصد شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب نشوف الوجه الثاني، تفضل يا شيخ. الوجه الخامس أن الحديث روى أو روي تفسيره فيه من وجهين، أحدهما أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الفرقة الناجية فقال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي الرواية الأخرى قال هم الجماعة، وكل من التفسيرين يناقض قول الإمامية ويقتضي أنهم خارجون عن الفرقة الناجية، فإنهم خارجون عن جماعة المسلمين يكفرون أو يفسقون أئمة الجماعة كأبي بكر وعمر وعثمان، دع معاوية وملوك بني أمية وبني العباس، وكذلك يكفرون أو يفسقون علماء الجماعة وعبادهم كمالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وإبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي وأمثال هؤلاء، وهم أبعد الناس عن معرفة سير الصحابة والاقتداء بهم لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده، فإن هذا إنما يعرفه أهل العلم بالحديث والمنقولات المعروفة بالرجال الضعفاء والثقات، وهم من أعظم الناس جهلا بالحديث وبغضا له ومعاداة لأهله، فإذا كان وصف الفرقة الناجية أتباع الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك شعار السنة والجماعة، كانت الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، فالسنة ما كان صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه عليها في عهده مما أمرهم به وأقرهم عليه أو فعله هو، والجماعة هم المجتمعون الذين ما فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا خارجون عن الجماعة، قد برئ الله أو قد برأ الله نبيه منهم، فعلم بذلك أن هذا وصف أهل السنة والجماعة لا وصف الرافضة، وأن الحديث وصف الفرقة الناجية باتباع سنته التي كان عليها هو وأصحابه وبلزوم جماعة المسلمين. جميل، هذا الوجه الخامس. ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية؟ يقول هذا الحديث جاء تفسير من هي الفرقة الناجية، جاء مفسرا في الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في إحدى الروايات لما سئل من هي الجماعة من هي الناجية قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه رواية. والرواية الثانية قالوا من هي يا رسول؟ قال الجماعة. فيأتي السؤال من هو الذي على مثل ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ من هم؟ هذا سؤال يجري. أنتم أيها الرافضة تزعمون أنكم أنتم الذين على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنكم الجماعة وأنكم الناجون، وغيركم يدعي هذه الدعوة. ما هو الفيصل؟ الفيصل ننظر في مطابقة حالكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عدة وجوه. الوجه الأول قال الرسول يقول الجماعة وأنتم خارجون على الجماعة. كيف أنتم تكفرون وتفسقون أئمة الجماعة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان، وقال دعك عن ملوك بني أمية وبني العباس، يعني هؤلاء تكفرونهم من باب أولى. فالسؤال هنا من هو الذي يخرج عن جماعة المسلمين؟ وجماعة المسلمين إذا ما في أبو بكر وعمر وعثمان ومن كان على سيرتهم، إذا من هي الجماعة؟ اثنين، أنتم أيضا تكفرون أو تفسقون علماء الأمة وعبادها وزهادها، ولهذا يكفرون مالك والثوري والشافعي والأوزاعي والليث بن سعد وأبي حنيفة وأحمد وعلماء الجماعة وغيرهم، حتى أئمة زهادهم كالفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني وغيرهم من أئمتهم. إذا كان هؤلاء الذين تكفرونهم سيكونون على طريقتهم خارج أهل السنة والجماعة، خارج الجماعة، إذن أين الجماعة؟ ثالثا، أنتم أيها الرافضة أبعد الناس عن الاقتداء بالصحابة، أبعد الناس عن معرفة حياة الصحابة والاقتداء بهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، أنتم أيها الرافضة. ليه؟ لأن الرافضة كما تعلمون لهم دين آخر ومصادر أخرى. ولهذا لما تنظر الآن إلى رواة الحديث النبوي، الصحابة الذين رووا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تجد هؤلاء الرواة لا يعترف بهم الرافضة بل يكفرون. وتعال ابدأ من العشرة المبشرين إلى زوجات النبي الذين رووا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبرعون من أبي بكر وله روايات في السنة، وعمر وله روايات، وعثمان وله روايات، ثم يتبرعون من عبد الله بن عباس وأنس بن مالك ولهم روايات، يتبرعون من أبي هريرة أعظم البراءة، حتى إن الرافضة قديما وحديثا يسخرون من أبي هريرة ويسخرون ممن ينتسب إلى أبي هريرة، فيسبون أهل السنة والجماعة يسمونهم الهريرية. أبو هريرة نسبة إلى الهرة التي كانت عنده، فيعادون أهل السنة والجماعة يقولون أنتم هريرة. لماذا؟ لأنكم تأخذون سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم من هذا الصحابي الجليل أبو هريرة الذي هو أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا انتقلنا إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي التي روت ألوف الأحاديث، وبقية الصحابة. إذا كنتم تتبرؤون من هؤلاء الصحابة جميعا إلا ثلاثة أو خمسة أو سبعة، لا يزيد عن سبعة، فإذا كان هؤلاء الصحابة ليسوا هم الجماعة، إذن الجماعة أنتم؟ هذا لا يكون أبدا. ثم بالشيخ رحمه الله تعالى قال: وأنتم أيضا أجهل الناس بالحديث وعدم معرفة به يعني بالسنة وبغضا لأهله. إذا كيف تكونون أنتم الفرقة الناجية؟ إذا من هي الفرقة الناجية؟ الفرقة الناجية هي التي ينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وإيش وأصحابي. إذن من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله أوامره ونواهيه وتقريراته وإقراره صلى الله عليه وسلم، ثم ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأجمعوا عليه، من كان كذلك هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. من لم يكن كذلك فدعواه باطلة. لما يجينا واحد من أهل الضلالة والبدع ويقول: لا، نحن أهل الحق، نحن المستمسكون بالكتاب والسنة، نقول: تعال، هذا هو الميزان. أين أنت من الكتاب والسنة؟ أين أنت مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ هذا هو الميزان. وبهذا يجاب ما يقوله بعض الشباب أحيانا لما يقرأ ثقافات وغيرها ويثيرون عليه شبهات، يقول: ما يدريني الحق مع من؟ هذا يقوله بعض الشباب، يقول يعني ما يدرك إن ربما الحق مع الشيعة، ربما الحق مع المعتزلة، بل ربما الحق مع اليهود، ربما الحق مع النصارى، ما يدرين. نحن نشأنا مسلمين ونقول الحق معنا، هل في ميزان؟ نقول: نعم في ميزان. الميزان الأول هو بعثة هذا النبي الكريم بالأدلة والمعجزات أنه رسول الله حق. إذا من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمكن أن يكون صاحب حق أبدا. اثنين، الذين يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وينتسبون إليه من كافة الطوائف نزنهم بميزان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيش وأصحابه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأصحابي، مع أن السنة كافية. ليه؟ لأن الصحابة هم أعلم الناس وأدرى الناس وأفقه الناس، فإليهم المرجع عند الاختلاف. يعني في القرن الثالث الرابع الخامس قرننا هذا اختلفنا، المرجع من؟ كل واحد منا عنده علماء، هذا يقول أنا العالم الفلاني يقول كذا، وذاك يقول العالم الفلاني يقول كذا في المسائل العلمية والعقدية، المرجع من؟ قالك المرجع هو الصحابة. طيب المسائل العقدية الصحابة لهم فيها أقوال؟ لا، أجمعوا عليه، ما عندهم، ما فيهم اختلاف، اختلفوا في المسائل الفقهية، والمسائل الفقهية كما في المذاهب الأربعة وأتباعهم وأئمة السنة على مدار التاريخ يختلفوا وليس فيه إشكال، بل اختلافهم هو دليل اجتهادهم الذي هو أعظم مزايا الشريعة الإسلامية ببقائها وثبوتها إلى يوم القيامة. بعض الناس أحيانا ينظر إلى اختلاف الفقهاء على أنه نزاع وفرقة، بالعكس، هذا يدل على عظمة الشريعة. ليه؟ لأن هؤلاء العلماء من الأئمة الأربعة أو ممن قبلهم أو ممن بعدهم إنما تدور أحكامهم على الكتاب والسنة وليس على غيرها. ولهذا أي اجتهاد لا ينطبق من الكتاب والسنة ليس من الإسلام في شيء. أي اجتهاد لا ينطلق من الكتاب والسنة ليس من الإسلام في شيء. لما تأتي للعلماء منذ عهد الصحابة، اختلف الصحابة في مسائل فقهية، واختلف من بعدهم ومن بعدهم ومن بعدهم، ثم نشأت المذاهب الفقهية، وإلى يومنا هذا كل خلاف تجد مرجعيته الكتاب والسنة ثم الإجماع ثم القياس الأصولي كما هو معلوم. ولهذا الإجماع على نص والقياس لا بد أن يكون المقيس عليه. تعرفون أنتم القياس له إيش؟ أربعة أركان. المقيس عليه لا بد يكون نص، إما الكتاب أو السنة. لكن في مسائل الاعتقاد الصحابة لم يختلفوا، اتفقوا على مسائل لم يختلفوا في شيء، إذن هم المرجع. فإذا جاء رافضي ليقول أنه والله لا ديننا وعقيدتنا وما أدري إيش نحن أهل الحق، نقول له تعال لنزن دينكم وعقائدكم بما كان عليه الصحابة، فسنجد أول من يصطدم بالصحابة من جميع الوجوه أنتم، ليس من باب الاجتهاد وإنما من باب الإلغاء، أنتم تلغون الصحابة. انتبهوا لهذا، المذهب الرافضي يلغي السنة، يلغي مرويات الصحابة لأنهم عنده كفار، إذا لا احتجاج بمروياتهم. طيب ما هو البديل عندك؟ البديل عنده مرويات آل البيت المنقطعة، لا زمام لها ولا خطام، كلها موضوعة. ولهذا كتبهم الحديثية كما قلنا في أكثر من درس ننبه عليه، مثل الكافي للكليني والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه ومستدرك الوسائل، هذه الكتب الأربعة هي الكتب الحديثية للرافضة التي هي المرجع، هذه لا يعترف بها أئمة الحديث من أولهم إلى آخرهم، وإن كان فيها مرويات قد توافق ما عند أهل السنة لكن إسنادها لا يعترف به. والسبب أنها جمعت على طريقة تخالف المنهجية العلمية الصحيحة في ثبوت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا جئنا إلى مثل ما أنا عليه وأصحابي قلنا أنتم تلغون الصحابة أصلا. وبالله عليكم أيها المسلمون، من ألغى أبا بكر وهو من هو في خلافته ومروياته واجتهاداته وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألغى عمر ومن هو عمر، ألفت في اجتهاداته وفي فتاويه الفقهية مؤلفات، تاريخه عظيم، ثم عثمان، ثم إذا ألغى هؤلاء ماذا بقي من الإسلام؟ لم يبقى شيء. إذن الخلاصة، خلاصة هذا الوجه ولم ينتهي بعد، هو أنكم تناقضون ما جاء في الحديث من بيان الفرقة الناجية، وهو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طيب، في اعتراض هنا وجوابه، تفضل يا شيخ. فإن قيل فقد قال في الحديث من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فمن خرج عن تلك الفرق عن تلك الطريقة بعده لم يكن على طريقة الفرقة الناجية، وقد ارتد ناس بعده فليسوا من الفرقة الناجية. هذا كلام الرافض. قلنا نعم. قالك انتبهوا حتى قبل أن نأخذ الجواب. قالك أي من كان على مثل عليه، وهذا ترى ينتشر في كتب الرافضة. ماذا الشيخ يقول لك؟ يقول هكذا الصحابة ارتدوا. الرسول قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، متى؟ يوم قال الحديث، يعني في لحظة حياته صلى الله عليه وسلم، لما حدث وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال على مثل ما أنا عليه اليوم وإيش وأصحابي. وش يقول لك الرافضة؟ يقول لكن يقول لك بعد كم سنة لما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى هؤلاء الصحابة ارتدوا. إذن كيف سنقول ما من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ وهذه دعوة الرافضة أن الصحابة ارتدوا. طيب، نشوف الجواب، تفضل يا شيخ. قلنا نعم، وأشهر الناس بالردة خصوم أبي بكر. خصوم، انتبه للكلمة، أشهر الناس بالردة من هم؟ خصوم، تفضل يا شيخ. وأشهر الناس بالردة خصوم أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأتباعه، كمسيلمة الكذاب وأتباعه وغيرهم، وهؤلاء تتولاهم الرافضة كما ذكر ذلك غير واحد ذكر كما ذكر ذلك غير واحد من شيوخهم مثل هذا الإمامي وغيره، ويقولون إنهم كانوا على حق وإن الصديق قاتلهم بغير حق، ثم أظهروا الناس ردة الغالية الذين حرقهم علي رضي الله عنه بالنار لما ادعوا فيه الألوهية، وهم السبائية أتباع عبد الله بن سبأ الذين أظهروا سب أبي بكر وعمر. هذا الجواب الأول. قال لك من هم أشهر الناس بالردة؟ الذين قاتلهم أبو بكر، وليس أبو بكر كما تقول الرافضة. مثل من؟ مثل المرتدين. وفي أحد يقرأ تاريخ المسلمين ولا يقرأ أحداث الردة؟ هؤلاء المرتدون لا شك أنهم الذين ارتدوا. ولهذا لما يقول لك واحد الصحابة ارتدوا، نقول من هو الذي ارتد؟ أتبع مسيلمة الكذاب، والأسود العنسي، وطليحة بن خويلد، وسجاح، هؤلاء هم الذين ارتدوا. والغريب كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية هنا ناقلا عن هذا الرافض وغيره، أن هؤلاء لأنه وقع بين أبي بكر قتال وبين مسيلمة وغيره من المرتدين يصطفون مع من؟ مع أبي بكر ولا مع مسيلمة؟ هؤلاء الرافضة يقفون مع مسيلمة الكذاب ومع غيره من المرتدين. ميزانهم منكوس، المرتد هو أبو بكر والمقيم للحق مسيلمة الكذاب. طيب من هم المرتدون الذين حرقهم علي بن أبي طالب الغالي الذين ألهوا؟ وهؤلاء ينتسبون إليكم أيها الرافضة. ليش حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ لأنه يراهم كفارا، ارتدوا بقولهم لعلي بن أبي طالب أنت ربنا أنت إلهنا. حتى إنه وقع في بعض الروايات التاريخية من خبثهم أنه لما حفر لهم أخاديد في النار وأوقدها وصار يلقيهم، صار بعضهم يقذف بنفسه ويقول الآن علمت أنك رب العالمين، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. استعجل جهنم والعياذ بالله. وإلا فعلي بن أبي طالب هو الرأس الذي ينتسب إليه من ينتسب إلى آل البيت، وها هو يحرك الغلة. وهكذا عبد الله بن سبأ ماذا صنع من الفتنة في زمن عثمان رضي الله عنه والفرقة؟ إذن هؤلاء كلهم ينتسبون إليكم. هذا وجه. نعم. وأول من ظهر عنه دعوى النبوة من المنتسبين للإسلام المختار بن أبي عبيد، وكان من الشيعة، فعلم أن أعظم الناس ردة هم في الشيعة أكثر منهم في سائر الطوائف، ولهذا لا يعرف ردة أسوأ حالا من ردة الغالية كالنصيرية ومن ردة الإسماعيلية الباطنية ونحوهم. وأشهر الناس بقتال المرتدين هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلا يكون المرتدون في طائفة أكثر منها في خصوم أبي بكر الصديق، فدل ذلك على أن المرتدين الذين لم يزالوا مرتدين على أعقابهم هم بالرافضة أولى منهم بأهل السنة والجماعة. وهذا بين يعرفه كل عاقل يعرف الإسلام وأهله، ولا يستريب أحد أن جنس المرتدين من المنتسبين إلى التشيع أعظم وأفحش كفرا من جنس المرتدين المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة إن كان فيهم مرتد. إن كان فيهم مرتد. وهذا جواب مهم. قال لك تعال، كل الذين أظهروا ردة صريحة تجدهم ممن ينتسبون إليكم. مثل من؟ المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب، نشأ كأنه رجل صالح ثم بدأ ينتسب إلى أهل البيت وانتهى به الأمر إلى أنه ادعى النبوة. تقول بعض الروايات يحدث أحدهم يقول دخلت إلى أبي عبيد فقال لي قبل قليل كان جبريل عندي ها هنا. إذن الردة فين؟ هو منتسب إلى الشيعة. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ردة الغالية، قال كالنصيرية أشد الناس شهرة في الردة. وشيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة في كشف حال النصيرية. والإسماعيلية الباطنية، إذن أعظم الناس ردة هم المخالفون لما كان عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ومن هنا فخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كانت حلقة تاريخية من أهم حلقات التاريخ، أعاد الله به الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، لأنه لما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ارتد أغلب الجزيرة العربية، لكن ثبت الصحابة المهاجرون والأنصار في المدينة ومكة والطائف والبحرين في جوافة في الأحساء، هؤلاء ثبتوا وهم الذين قادوا المعارك لقتال المرتدين، فأقام الله عز وجل الدين بأبي بكر الصديق يوم الردة. قال العلماء وبأحمد بن حنبل يوم المحنة رحمه الله تعالى. ومن هنا تجد أن أهل الضلالة يغضون أبا بكر الصديق رضي الله عنه، الرافضة يكفرونه ويلعنونه ويشتمونه مع أبي بكر ليلا ونهار، ويقفون مع المرتدين ضد أبي بكر الصديق كما قلنا. وملاحدة العصر أيضا يكرهون أبا بكر الصديق. هل تعلمون أن أحدا من المعاصرين قال أول الخوارج الذين قتلوا الناس أبو بكر؟ ليه؟ قال هو اللي قتل الناس يوم الردة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه تجعله أول الخوارج الذين يقتلون الناس بغير حق، وهو الذي قام بالإسلام قومة ما قام بها أحد بعد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ماذا نصنع إذا غيب تاريخنا؟ وللأسف نحن أيضا داخل أسرنا وبيوتنا وحياتنا غيبنا تاريخنا عنا وعن أسرنا وعن أحبابنا، تاريخ غائب. هذا مرض، هذا مرض خطير يولد البدائل، يصبح البدائل زنادقة الشرق والغرب، يصبح البدائل وتصبح البدائل التفاهات، التافهون هم الذين تحفظ أسماؤهم وألقابهم وذهابهم ومجيئهم وهم تافهون. أما أئمة الإسلام فالمعلومات عنهم تكاد تكون معدومة. تفضل يا شيخ. الوجه الذي بعده، الوجه السادس، أن يقال هذه الحجة التي احتج بها الطوسي على أن الإمامية هم الفرقة الناجية كذب في وصفها كما هي باطلة في دلالاتها، وذلك أن قوله باينوا جميع المذاهب وجميع المذاهب قد اشتركت في أصول العقائد، إن أراد بذلك أنهم باينوا جميع المذاهب فيما اختصوا به فهذا شأن جميع المذاهب، فإن الخوارج أيضا باينوا جميع المذاهب فيما اختصوا به من التكفير بالذنوب ومن تكفير علي رضي الله عنه ومن إسقاط طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما لم يخبر به عن الله وتجويز الظلم عليه في القسمة والجور في حكمه وإسقاط اتباع السنة المتواترة التي تخالف ما يظن أنه ظاهر القرآن كقطع السارق من المنكب وأمثال ذلك، وإن أراد بذلك أنهم اختصوا بجميع أقوالهم فليس كذلك، فإنهم في توحيدهم موافقون للمعتزلة. نعم وقدماؤهم. وقدماؤهم كانوا مجسمة، وكذلك في القدر هم موافقون للمعتزلة، فقدماؤهم كان كثير منهم يثبت القدر، وإنكار القدر في قدمائهم أشهر من إنكار الصفات. وخروج أهل الذنوب من النار وعفو الله عز وجل عن أهل الكبائر لهم فيها قولان، ومتأخروهم موافقون فيه الواقفية الذين يقولون لا ندري هل يدخل النار أحد من أهل القبلة أم لا، وهم طائفة من الأشعرية. وإن قالوا إنا نجزم بأن كثيرا من أهل الكبائر يدخل النار فهذا قول الجمهور من أهل السنة. ففي الجملة لهم أقوال اختصوا بها وأقوال شاركهم غيرهم فيها، كما أن الخوارج والمعتزلة وغيرهم كذلك. أما أهل الحديث والسنة والجماعة فقد اختصوا بأتباعهم باتباعهم الكتاب والسنة الثابتة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم في الأصول والفروع، وما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف الخوارج والمعتزلة والروافض ومن وافقهم في بعض أقوالهم، فإنهم لا يتبعون الأحاديث التي رواها الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم التي يعلم أو التي يعلم أهل الحديث صحتها. سن هذا وجه مهم، لأن الطوسي ماذا قال في حجته؟ قال مذهب الرافضة هو الحق، لأنهم على مذهب باينوا فيه جميع المذاهب، كأنه يقول الشيعة أو الإمامية، طبعا هو يعبر باسم الإمامية الشيعة، يقول الإمامية هم على الحق. ليه؟ لأن عقائدهم اقتصوا بها فاختلفت عن بقية المذاهب، فهذا دليل على أنهم أهل الحق. ليه؟ لأن كل المذاهب الأخرى فيها وفيها، إلا مذهب الرافضة مستقل. الجواب ما هو؟ انتبهوا له. جواب شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لك من وجهين، أنت إيش تقصد بقولك باينوا جميع المذاهب؟ هل تقصد باينوا جميع المذاهب فيما اختصوا به؟ يعني فيما اختص به الإمامية أو الرافضة باينوا فيه جميع المذاهب، هذا ليس خاصا بالإمامي. إيش معنى فيما اختصوا به؟ يعني الفرق الإسلامية تجدها أحيانا تلتقي بأشياء، لأن كلها تنتسب إلى الإسلام، لكن تجد كل فرقة تمايزت بقول، هذا القول تميزوا به اختصوا به. فإذا كان المقصود ما اختصوا به فهذا ليس خاصا بالرافضة. الأذان؟ نعم نعم تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Oh الإمامية الرافضة لهم أقوال ومذاهب. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنتم باينتم جميع المذاهب فيما اختصصتم به أو في جميع أقوالكم، هذا احتمالا ولا يوجد احتمال ثالث. فإن قصدتم أنه فيما اختصصتم به فكل الطوائف لها مذهب فيما اختصت به، يعني مثلا الخوارج في الجملة من المسلمين، لكن ايش اختصوا به؟ قالك تكفير أهل الكبائر، تجويز الظلم على الرسول كما قال أحدهم للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، عدم الأخذ بالسنة، فعندهم القطع يكون من المنكب وليس من الكف، هذا اختصت به الخوارج. إذن ليس، وكل طائفة لما تأتي للجهمية اختصوا بأشياء، لما تأتي للمرجئة اختصوا بأشياء، كل طائفة اختصت بأشياء، وكذلك الرافضة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يقول لا، الإمامية اختصوا وتميزوا عن جميع الطوائف بجميع أقوالهم، يعني مذهب الإمامية من أوله إلى آخره مذهب متميز عن جميع المذاهب، إذن هو الحق. ليه؟ قال لأنه متميز عنها جميعا. فشيخ الإسلام ماذا يقول هنا؟ يقول إن قصدتم جميع مقالات الإمامية أنها تميز عن جميع المذاهب فنقول لكم كلا، أنتم في باب الأسماء والصفات متقدموكم مجسمة، متأخركم معتزلة. إذن أنتم في مثل باب الأسماء والصفات أخذتم بمذهب المعتزلة، وفي باب القدر أخذتم بمذهب المعتزلة، بل وفي باب الوعيد جزء منكم أخذ بمذهب المعتزلة وهو إنفاذ الوعيد وتخليد أهل الكبائر في النار، وجزء منكم واقفة. يقول يوم القيامة لا ندري عن أهل الكبائر هل يدخلون النار أو لا. إذن ما تميزتم، وهذه نقطة مهمة جدا ينبغي أن ينتبه لها الدارس للفرق، التداخل بين الفرق. ليه؟ لأن أهل الضلالات تتداخل مذاهبهم، ولهذا لا تجد تقريبا طائفة خالفت أهل السنة والجماعة إلا وتجدها جمعت مخالفات من هنا ومن هنا، وتجد هذا التداخل. يعني مثلا لما آتي للجهمية والمعتزلة، مثلا تجد الجهمية في باب الصفات معطلة، المعتزلة مثلهم يلتقون مع اختلاف في الغلو، لكن تأتي إلى باب القدر تجد التباين، تجد الجهمية جبرية، المعتزلة قدرية نفات للقدر. وهكذا لما تأتي لأي طائفة تجد هذا التداخل، ومثله مذهب الرافضة. فإذا جئت للتفصيل في مذهب الرافضة تجده يتفق مع طوائف أخرى. يعني الخلاصة لو جزأنا مذهبكم أيها الرافضة لوجدنا جزء منه يوافق المعتزلة، جزء منه يوافق القدرية، جزء منه يوافق المرجئة، جزء منه يوافق كذا. فأين التميز؟ أين قولك أيها الطوسي ونقلك أيها الحلي إنه الرافضة أو الإمامية تميزوا عن بقية المذاهب إذن هم الفرقة الناجية؟ ما تميزوا. أظن هذا واضح أيها الإخوة. طيب تفضل يا شيخ الذي بعده. الوجه السابع أن يقال مباينتهم لجميع المذاهب هو على فساد قولهم أدل منه على صحة قولهم، فإن مجرد انفراد طائفة عن جميع الطوائف لا يدل على أنه هو الصواب، واشتراك أولئك في قول لا يدل على أنه باطل. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أمته 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فدل على أنها لابد أن تفارق هذه الواحدة سائر 72 فرقة. قلنا نعم، وكذلك يدل الحديث على مفارقة 72 بعضهما لبعض كما فارقت هذه الواحدة، فليس في الحديث ما يدل على اشتراك 72 في أصول العقائد، بل ليس في ظاهر الحديث إلا مباينة 73 كل طائفة للأخرى، وحينئذ فمعلوم أن جهة الافتراق جهة ذم لا جهة مدح، فإن الله تعالى أمر بالجماعة والائتلاف وذم التفرق والاختلاف، فقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال ابن عباس وغيره تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، وقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وإذا كان كذلك فأعظم الطوائف مفارقة للجماعة وافتراقا في نفسها أولى الطوائف بالذم، وأقلها افتراقا ومفارقة للجماعة أقربها إلى الحق. وإذا كانت الإمامية أولى بمفارقة سائر طوائف الأمة فهم أبعد عن الحق، لا سيما وهم في أنفسهم أكثر اختلافا من جميع فرق الأمة، حتى يقال إنها 72 فرقة. وهذا القدر فيما نقله عن هذا الطوسي بعض أصحابه، وقال كان يقول الشيعة تبلغ فرقهم 72 فرقة، أو كما قال. وقد صنف الحسن بن موسى النبختي وغيره في تعداد فرق الشيعة. وأما أهل الجماعة فهم أقل اختلافا في أصول دينهم من سائر الطوائف، وهم أقرب إلى كل طائفة من كل طائفة إلى ضدها، فهم الوسط في أهل الإسلام، كما أن أهل الإسلام هم الوسط في أهل الملل، هم وسط في باب الصفات الله بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. وقال صلى الله عليه وسلم خير الأمور أوسطها، وحينئذ أهل السنة والجماعة خير الفرق. ومن باب القدر بين أهل التكذيب به وأهل الاحتجاج به، وفي باب الأسماء والأحكام بين الوعيدية والمرجئة، وفي باب الصحابة بين الغلاة والجفاة، فلا يغلون في علي غلو الرافضة، ولا يكفرونه تكفير الخوارج، ولا يكفرون أبا بكر وعثمان كما تكفرهم الروافض، ولا يكفرون عثمان وعليا كما يكفرهم الخوارج. نعم حسنت، هذا وجه، وهو الافتراق بحد ذاته ممدوح ولا مذموم؟ بعضهم يقول لا الافتراق ممدوح، قال لك لا مذموم. وأشد الناس افتراقا هم أنتم أيها الأئمة، فارقتم جميع الطوائف بمقالاتكم الغالية. يعني إذا الواحد ينظر في هذا الحديث الذي يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الافتراق، فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم يبين أن هذه الفرق 73 فارقت الجماعة، هي متفرقة، وكل منهم معه قول يضاد القول الآخر بسبب الافتراق. إذن أن هذا النوع من الافتراق مذموم، انتبهوا ليه. والله عز وجل كما في الآيات أمر بالجماعة ونهى عن الفرقة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. طيب ما هي هذه الجماعة؟ الجماعة يلتئمها أصول، وهذه الأصول لمن تأملها يجدها في من تمسك بالكتاب والسنة وبما كان عليه الصحابة وما سار عليه أصحاب القرون الثلاثة المفضلة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء هم الذين كانوا على الطريقة الصحيحة. طيب والمفارقة؟ قال لك أصلا مفارقة المسلمين وأهل السنة والجماعة هي جهة ذم، والرافضي يريد أن يقول جعلها جهة مدح. ولهذا نحن ننظر إلى المسألة فنقول أبعد الناس عن الفرقة وعن التفرق مع أنه قد يوجد فيهم شيء من هذا هم أهل السنة والجماعة، لكن منهاجهم ودعوتهم واحدة، ومن خالف السنة والجماعة ستجد حاله أنه بمقدار ما شذ عن السنة والجماعة يفارق الجماعة، لكن هذا على درجات. ولهذا هذه أهل السنة هم الوسط. إذا نظرت إلى 73 فرقة تجدها ما بين إفراط وتفريط كما ذكر شيخ الإسلام الإيمي وأشار، تجدهم في باب الصفات بين المعطلة والمشبه، في باب القدر بين الجبرية والقدرية النفاة، في باب موالاة أهل البيت بين النواصب الذين يعادونهم وبين الرافضة الذين يغالون فيه، وهكذا حتى في أبي بكر وعمر هم وسط، في الصحابة وسط. فإذا انتبهنا إلى هذا وعرفنا عرفنا أن الإشكالية في من يخالف. طيب لو تأملنا أيها الإخوة في الله، من قرأ تاريخ الفرق ومذاهبها وأقوالها وغيرها، من الذي شذ بمقالاته عن أقوال الأمة؟ هل هم أهل السنة والجماعة ولا الرافضة؟ الجواب الرافضة. إذن شذوذهم هم أحق الناس بالمفارقة للحق والبعد عن الحق، وهم أبعد الناس عن الحق. بل شيخ الإسلام تيمية يزيد أمرا مهما، ألا وهو أن الإمامية الرافضة هم أيضا فرق. يعني كتاب الشهرستاني الملل والنحل والبغدادي الفرق بين الفرق والفصل وغيرها، لما ذكر الرافضة قال بعضهم وهم 14 فرقة، بل بعض الرافضة ومنهم الطوسي ومن ينقل عنه يقول، لاحظوا معي، إن الرافضة يعني الإمامية انقسموا إلى 73 فرقة، وفي شخصية تاريخية اسمه أبو الحسن النوبختي له كتاب مطبوع وصل إلينا موجود عندنا اسمه فرق الشيعة، يعني كتاب ما هو في الفرق اللي ذكرها البغدادي ولا الشهرستاني ولا ابن حزم ولا غيره، لا، كتاب مختص بفرق الشيعة، يعني يدل على افتراقهم وتباين مذاهبهم وأقوالهم وردود بعضهم على بعض وتكفير بعضهم ببعض وبراءة بعضهم من بعض. هذا الكتاب في مجلد مختص بفرق الشيعة. بالله عليكم، هذه الفرق التي تقول بالعشرات، الحق مع من؟ مع أي فرقة من هذه الفرق؟ الإنسان إذا تأمل وجد أن المشكلة قائمة. إذن دعواكم أنكم على الحق وأنكم بهذا الافتراق بل وتفتخرون بأن فرقكم كثيرة، هذا يدل على ضلالكم. بينما أهل السنة والجماعة تجدهم هم الأكثر، هم الأغلب، هم الأسلم، وإنما يشذ عنهم من شذ بمقالته، وهذا أعظم ما يميز أهل السنة والجماعة، أنه أي مذهب أهل السنة والجماعة كما نشبهه أحيانا بالنهر الجاري مثل نهر النيل، هذا هو أهل السنة والجماعة، نهر ما يمكن يستطيع أحد أن يعكره، هو نهر جاري الليل والنهار، ماء أصله نقط تجمعت، فهذا هو تاريخ أهل السنة والجماعة. هذا النهر قد يخرج منه خليج أو ترعة أو شيء من هذا ويصبح فيها إشكالية، هذه ما تغير مجرى النهر، قد يوجد شجرة أو شيء من الأشياء التي تعرقل طرف النهر، هذه لا تؤثر على النهر. يعني زلة العالم، اختلاف مقالة هنا، كلمة هناك، شيء قال به فلان، شذ به فلان، هذه ما تغير النهر، لأن الأمة مدركة أن مثل هذه الأقوال إذا خالفت الدليل من الكتاب والسنة لا يؤخذ بها. ومن هنا والحمد لله وصل إلينا مذهب أهل السنة والجماعة صافية، وصل صافية، من أراده فهو صافي، ومن أراد التمسك به فهو موجود، وجسم الأمة عليه. بعض الناس يظن أن أهل السنة والجماعة هم فئة معينة، لكن لا، هم جسم الأمة، هم النهر الجاري في الأمة. كيف؟ نقول تعال، يخالف الجماعة من انتسب إلى فرقة من الفرق. ولهذا الإمام مالك أو غيره، نسيت الآن، سئل من أهل السنة والجماعة، فقال من ليس جهميا ولا مرجئيا ولا خارجيا ولا قدريا إلى آخره. يعني العامي الذي لا ينتسب لا إلى خوارج ولا إلى رافضة ولا إلى صوفية ولا إلى، أصله من أهل السنة والجماعة ولو كان عنده مخالفات. حتى لا يظن أن مذهب أهل السنة والجماعة ما هو إلا إيش؟ إلا قول طائفة أو ربما تسمي نفسها بمسمى معين. نعم، لقب السلفية، أهل السنة، أهل الحديث، أهل الأثر، أهل السنة والجماعة، كل هذه ألقاب، لكن لا يظن الظان أنه لا ينتسب إلى أهل السنة إلا من تلقب بلقب معين، لقل لا. ولهذا عوامنا، إخواننا من المهنيين والتجار والأطباء والمهندسين وغيرهم، أي واحد منهم لا ينتسب إلى فرقة من الفرق الضالة ولا يقول بمقالاتها، فالأصل فيه أنه من أهل السنة والجماعة، يأخذ بالكتاب والسنة. والحمد لله، هذا إذا تأملته في العالم الإسلامي تجده كبيرة، إنما يحتاج إلى وعي بمذهب أهل السنة والجماعة، نحتاج إلى تعليم، نحتاج إلى بناء، إلى تربية، إلى توجيه، نقول لهم انتبهوا، لا تدخلوا في البدع والضلالات، انتبهوا يا قوم. فمن وفق لم يدخل في تصوف ومنحرف ولا في مذهب خارجي أو مرجئي أو قدري أو رافضي أو غير ذلك، فهو سليم، يحتاج إلى أن يستيقظ وأن يرجع إلى ربه في العبادة والطاعة والاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى، ويكون والحمد لله سليما. من وفقه الله عز وجل إلى أن يكون داعية للسنة ناشرا لها، فهذا خير على خير. لكن لا يعني هذا أن العالم الكبير الذي يدعو إلى مذهب السلف هذا هو أهل السنة والجماعة، والعامي العامل الذي هو عامي لا يقرأ ولا يكتب هذا ما هو من أهل السنة، لا أحد يقول بهذا الكلام. ولهذا والحمد لله، بماذا نصنف آباءنا وأمهاتنا وإخواننا الكبار؟ بماذا نصنفهم؟ لو سألته ما هي الفرقة لو قال ما أدري، أنا لا أعرف إلا أركان الإسلام والشهادتين والصلاة والعبادة وعبادة الله وحده لا شريك له، وأنه ما يجوز دعاء غير الله ولا الذبح لغير، عنده الأصول الثلاثة، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. بماذا نصنف؟ هذا أقوى من كثير ممن قد ينتسب إلى العلم من أهل البدع، لأنه أخذها على صفاء. وهذا معنى قولهم إن العامية أحيانا يكون في ثباته وإيمانه أقوى ممن تلبس بالشبهات، أعاذنا الله وإياكم منها. إذا لما يقول قائل من أكثر، الشيعة ولا أهل السنة؟ أهل السنة. من أكثر، الصوفية ولا أهل السنة؟ أهل السنة. من أكثر الأمة، أصحاب الفرق والبدع ولا نقول أهل السنة هم جسم الأمة؟ لكن نحتاج إلى التواصي بالحق وإلى التواصي بالصبر، نحتاج إلى التعليم وإلى توجيه الناس، والحمد لله الوسائل كثيرة ومتنوعة ومتعددة، فنحن بحاجة إلى الكثير الكثير مما نستطيعه ونقدر عليه. أحيانا عامي تمكن التوحيد من قلبه يغلب من قد ينتسب إلى العلم وقرأ الثقافة والفكر والفلسفة والمذاهب وغيره، لأن قوة الإيمان إنما هي قوة تعتمد على صفاء المنهج ورسوخه. أسأل الله يجعلني وإياكم من أولئك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.